أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وصلنا في سورة الإسراء إلى الآية 40 من هذه السورة، وذكرنا أن الإسراء هي أول الحزب الرابع من القرآن على تحزيب الصحابة، وأن الحزب السابق حزب يونس كان يعني فيه كثير من التثبيت والتأنيس والتهديد للكفار، وهذا الحزب فيه كثير من البناء والهداية والآداب والتعليم تقرير التوحيد. ولذلك هذا الحزب هو أوسط القرآن وأعظم سور القرآن كثير منها في هذا الحزب. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الإسراء والكهف ومريم وطه هذه من تلادي، هذه العتاق الأول، يعني من أول ما نزل من القرآن وهي من تلادي، وكان يكثر تكرارها وهي فيها معاني عظيمة سبحان الله. فيقول الله عز وجل بعد ما ذكر الآداب العظيمة والأوامر والنواهي التي بدأها بعبادة الله وختمها بعبادة الله وعدم الشرك، أولها لا تجعل مع الله إلها آخر، وآخرها لا تجعل مع الله إلها آخر، لأنه لن ينتفع من هذه الأوامر والنواهي إلا الموحد. الموحد كلما عظم توحيده وعمق وترسخ كلما نفع فيه الكلام ونفعت فيه الآداب والأوامر. ولذلك سبحان الله أكثر الناس حظ من هذا هم أهل التوحيد. التوحيد يمنع من كثير من الأشياء، والإيمان ذكر الله فيها آداب عظيمة وذكرناها. بعد ذلك قال رب العزة جل وعلا بعد ما انتهى من هذه الآداب، قال في استفهام استنكاري تعجب منهم: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. وهذا أيها الإخوة يفتح لنا مسألة وقد ذكرناها في دروس رمضان، فيه دروس قصيرة كانت في رمضان ومنشورة في الموقع. فمن ذلك مسألة حسن الظن بالله، وأن أكثر الناس يظن أنه مرادف للرجاء. إذا قيل له اشتفهم من حسن الظن يخطر في باله أن حسن الظن هو الرجاء، ويعني يرجو رحمة الله ونحو ذلك، وهذا جزء من حسن الظن. حسن الظن بالله أعم وأشمل وأعمق، الدين كله والتوحيد والإيمان والقرآن كله يرجع إلى حسن الظن بالله، ومعناه أن تعرف الله على حقيقته ثم تظن به بمقتضى تلك الصفات والأسماء. تعرف الله أولاً على حقيقته كما وصف رب نفسه من كل الجهات، يعني أنه لا يرد بأسه كما أنه ترجى رحمته. تظن به أنه لا يرد بأسه عن قوم المجرمين وأنه يمكر بالماكرين ويقسم ظهور الجبارين ويبغض المتكبرين ولا يغفر للمشركين. هذا من حسن الظن بالله، هذا من حسن الظن بالله، وأنه أكمل الدين. وتتعامل مع الله بمقتضى هذه الأسماء والصفات. وهذا أيضا الخطورة تجي في النقطة الثانية، يمكن بعض الناس عنده تقصير في العلم، يعرف جزء من الله عز وجل من صفاته وأسماءه، ولا عنده إحاطة بكمال صفاته جل وعلا، وهذا يورطه. تعامل مع الله بسوء أدب ويتورط، لأن الله عز وجل كل شيء يوضح. لا المثل أعلى، مثل ملك من الملوك تبي تعامل معه لازم وشي تعرف صفاته، تعرف الخطوط الحمراء اللي يغضب، لأن هذا ملك مع سيف يقتلك أو يقربك. فلذلك أعقل الناس اللي يعرف صفات الملك ثم يتعامل مع الملك في حسب الحدود هذه، في حسب ظنه في الملك وتصرف الملك. هذا والملك بشر، يعني قد يصيب قد يخطي قد يغلب الهوى، لكن ربي على صراط مستقيم. ففي تقصير في الجهتين، في حسن الظن تقصير في معرفة الله كما هو، كما هو كما وصف نفسه من كل الجهات، ثم التقصير الأشنع عدم التعامل معه بمقتضى ذلك العلم. وهذا معنى حسن الظن بالله، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. فحسن الظن بالله التوحيد كله يخرج منه، والإيمان يخرج منه، والآخرة تخرج منه. ليش نعمل الآن؟ لأن نظن بالله أنه وعدنا بالثواب، ونحن نحسن الظن بالله أنه لا يخلف الميعاد، أليس كذلك؟ إنه كان وعده مأتية لا يخلف الميعاد. المهاجر يهاجر لماذا؟ لأن الله وعده وعد، فهو ضحى بالنفس والنفيس من أجل أن فيه وعد، ومحسن الظن بالله. وما وجد من ربه إلا كل خير، والخير أمامه، ومن أوفى بعهده من الله استبشروا ببيعكم الذي بايعتم. من أوفى بعهده من الله؟ في أحد أوفى بعهده من الله؟ أبدا، لا يمكن. إذا وعد أو عاهد ما في أحد أوفى منه جل وعلا. هذا معنى حسن الظن بالله جل وعلا. الإيمان، القرآن، الشرع، القدر، تحسن الظن دائما بالله عز وجل. فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميع. والمشاكل التي خرجت عندنا والبلاء من سوء الظن. الآن وش سبب مذهب أهل الرأي؟ لماذا نشأ مذهب أهل الرأي؟ ولماذا شدد عليهم السلف؟ سبب خروج مذهب أهل الرأي هو سوء الظن بالله، أنهم قالوا يا رب النصوص توقفت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والعباد يكثرون، ومسائلهم تكثر، وحوادثهم تكثر، ونوازلهم تكثر، والنصوص لا تكفي. هذا هو تماما منطق أهل الرأي، النصوص، وحتى يصرحون في كتب. لو تقرؤون أي كتاب من كتاب أصول الفقه وش سبب القياس، يقول لك النصوص متناهية والحوادث غير متناهية، فاحتجنا أن نكمل الشريعة بالقياس والاستحسان والرأي والحيل وكذا، يقول حاجة ونحتسب عند الله ذلك، لأن النصوص توقفت والحوادث لم تتوقف. ما هو سبب هذا المذهب الخبيث وسبب تشنيع السلف عليه؟ سوء الظن بالله، يظنون أن الله تارك العبادة لهم، يحكمون فيهم بالقياس، وأن الله عز وجل النصوص هذه ما تكفيهم. أرأيتم كيف سوء الظن بالله؟ البدع ما سببها؟ سوء الظن بالله، قل يا رب ما يكفي ديني، نحدث لهم شيء أصلح لهم أنفع لهم في العبادة في العلم. هذا كل مبتدع في الدنيا هذا لسان حال، واضح؟ وهكذا حتى في الأخلاق. الحسود ما هو سبب الحسد؟ سوء الظن بالله، يقول يا رب أنت أخطيت في التوزيع. الحاسد يقول يا رب أنت أخطيت في التوزيع، هذا ما يستاهل، أنا اللي يستاهل، ويبني تصرفه بناء على سوء ظنه. فلو ذهبنا نستطرد في مسألة سوء الظن وحسن الظن يطول بنا المقام وفيها درس. كذلك أن تظن بالله ظن وأنت لا تقبل على نفسك، سبحان الله، ماذا أخبث سوء الظن. وهذا والله كله موجود، عاد مستقل ومستقل، يعني في أشياء أنت ما ترضى على نفسك ثم تظنها بالله. ما لكم لا ترجون لله وقارا، هذا كلام نوح، ما لكم لا ترجون الله، أين وقار الله وعزة الله وقدر الله في قلوبكم؟ ما قدر الله حق قدره. وإبراهيم وش يقول؟ فما ظنكم برب العالمين؟ يعني وش ظنكم؟ ما هو الظن برب العالمين اللي حملكم أنكم تجاوزون الحدود والخطوط الحمراء والسوداء وكله تشركون وتفعلون وتكبرون؟ ما ظنكم برب العالمين؟ غافل عنكم، ما يعاقبكم، ما يأخذ بحقه، يغفر للمشرك، يسامح؟ ما ظنكم برب العالمين؟ الآن هؤلاء العرب ذكر الله في هذه السورة وفي سورة النحل أنهم إذا جاءهم الأنثى يتبرمون، وعندهم اعتقاد راسخ أن الذكر أعلى من الأنثى، وهذا حق في جزء منه من حيث الانتفاع من الذكر، كما قالت امرأة عمران المرأة الصالحة: وليس الذكر كالأنثى، أي في كثير من الأشياء اللي يحتاج فيها للذكر، وكما قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. لكن الأنثى أيضا ما ينقصها ذلك عند الله ولا في درجتها، وتعمل أعمال ما يعملها الذكر، كل جعل الله في مسار، لكن فطرة يعني في كثير من الناس، لكنها تغلو عند المشركين. ووصف الله ماذا يفعلون: يتوارى من القوم من سوء ما. طيب، هو الآن يعتقد أن الأعلى الذكر وأن الأدنى الأنثى، ثم يعتقدون أن الله أصفاهم بالبنين وأنه اتخذ من الملائكة إناثا. الملائكة يقولون: بنات الله. ما ظنكم برب العالمين؟ ما هو ظنهم برب العالمين؟ يعني شيء ما يقبل على نفسه ويتوارى من القوم من سوء ما بشر به ثم ينسبه لله. هذا هو سبب الشرك، سبب الشرك هو هذا. وما قدر الله حق قدره، ما ظنوا بالله أحسن الظن، ما ظنكم برب العالمين. ولذلك أيها الإخوة، اللي يتعمق في هذا الباب بجزئيه: العلم والتعامل، العلم بالله والتعامل معه في حدود أسماء وصفاته، هذا سيكون أرفع الناس مقام عند الله عز وجل، وأقربهم إلى الله زلفى. يعلم الله حق العلم، لماذا يقول عليه الصلاة والسلام: والله إني أعلمكم بالله وأخشاكم له. هذا حسن الظن، أعلمكم بالله وأخشاكم له، وهذا اللي يجعل العلماء غاية العلم إذا رزقوا العلم أن يصلوا إلى الخشية، لأنهم إذا علموا الله حقيقة يخشون تمام الخشية، والخشية هي تمام العلم. فالذي يستثمر وقته في حسن الظن بالله، ليس كالفهم السابق أنه مسألة الرجاء فقط، لا، مسألة أن يعرف ربه تمام المعرفة من كل الجهات، كل الصفات، ثم يتعامل مع ربه جل وعلا بمقتضى هذا العلم، هذا يفلح، تقدم في العلم وفي الإيمان وفي التوحيد وفي كل الأمور، في الأخلاق، في المرؤات، تقدم. هذا هو أصل الشيء، ويشتاق إلى ربه أيضا، أصل الشوق إلى لقاء الله اللي هو أعلى المراتب حسن الظن بالله. طيب، يقول الله متعجبا منهم: ما أحلم عليهم، كما سيقول الآن: إنه كان حليما غفورا، يخلقهم ويرزقهم، وآخر شيء ينسبه له الشريك. هما العبد ما يقبل الشريك، ما يقبل أحد يشارك لا في المال ولا في الزوجة ولا في الولد، ولا كما وبخهم الله بذلك: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء. طيب، ويقبل الشريك لله، ما يقبل أحد ينازع في سلطانه أو ينازع في بيته وتصرفاته في بيته، ويقبل أن يضع أحد ينازع الله في سلطانه، وهكذا في كل الأشياء إلى درجة الصلاة، ما يقبل أن أحد ينصرف عنه في وجهه، ثم هو إذا جاء بين يدي الله انصرف عنه، هو ما يقبل هذا عن نفسه. كما ذكرت لكم مرارا، يمكن لو تحدث واحد تضع عينك في عينه ثم يأخذ الجوال ولا يعني يترك مرة، ما أكيد أنك أنت خلاص، يمكن ما عاد تحدثه، ولا أنك حسن الإنصات مهارة، وأنت رب العالمين ينصب وجهه لوجهك إذا قلت الله أكبر ثم تنصرف عنه، وأنت ما تقبل هذا على نفسك وعلى هذا قس. أفأصفاكم ربكم، أصفاكم يعني جعلكم من أهل الصفوة، أصفاكم ربكم يرحمك، أفأصفاكم ربكم بالبنين اللي عندكم هن الأعلى، واتخذ من الملائكة إناثا، يعني كما قال في سورة الفرقان: لقد جاءوا ظلما وزورا، زور وظلم. أول شيء، الملائكة ليست إناث وليست بنات الله، أشاهدوا خلقهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثكم السبع أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. أولا جاءوا ظلما وزورا، اثنتين ظنوا بالملائكة أنهم بنات أنهم بنات وإناث، ثم نسبوهم إلى الله عز وجل وأنهم بنات الله. قال تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، طيب بنات الله وين أمهم؟ أعوذ بالله من حالهم، بس تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك ناسب أن يكون ختام الآية إنكم لتقولون قولا عظيما، عظيم في المنكر، عظيم في الوخامة، عظيم في الردى، عظيم في الفحش، إنكم لتقولون قولا عظيما. وفي هذا التكفير بالقول، ما الحين ما ذكر الاعتقاد، ذكر المجرد القول، هذا اللي يقول ملائكة بنات الله حتى لو كان في قلبه اللي يكون هو يكفر. وفي هذا أيها الإخوة أن سوء الظن بالله هو أشد الذنوب، أشد الذنوب. ولذلك ليش أقول نستثمر أوقاتنا في حسن الظن بالله؟ أشد الذنوب سوء الظن بالله، إنكم لتقولون قولا عظيما. وش يقول ابن مسعود؟ أكبر الكبائر ما هي؟ اليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، وأن تذم الناس على ما لم يعطك الله ونحو ذلك. هذا كله يجمع حسن الظن بالله وسوء الظن بالله. الشيخ محمد الله يرحمه بن عبد الوهاب من توفيق الله له ذكر كتاب التوحيد، ذكر الأبواب والمسائل، في آخر كتاب التوحيد ذكر الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. شوف ترى اللي يظن بالله ظن السوء دائرة السوء ترجع على رأسه. بل ذكر الله أن الصفة التي تجمع المنافقين والمشركين والمبتدعين هي هذه الصفة فقط. لو قلت لك الآن جيب لي صفة تجمع أهل الشر كلهم، قل الظانين بالله ظن السوء. قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ما هي الصفة الجامعة لهم؟ الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء في الدنيا وفي الآخرة. إنكم لتقولون قولا عظيما، ترى كبائر القلوب كما قال مسعود أشد من كبائر الجوارح. كونك تظن أن الله ما يغفر، أو أن الله ما يمكر، أو أن الله ما يكيد بالكائد، أو أن الله ما يغفر يغفر للمشرك، أو أن الله يغفل عن اللي تقول عليه بعض الأقاويل، هذا الظن فقط إنكم لتقولون قولا عظيما. قال تعالى سبحان الله، السورة هذه ما يمكن يعني تأخذها إلا حرف بحرف، سبحان الله، هذه من التلاد من العتاق الأول. ولقد صرفنا في هذا القرآن، اللام لام القسم، القد هذه للتحقيق، ولقد، والله لقد صرفنا في هذا القرآن. ايش معنى صرفنا؟ نوعنا وقلبنا وقسمنا وفصلنا وبينا. التصريف عند العرب هو يشمل المعاني هذه كلها. شوف مثلا تصريف الماء، يقال مثلا هيئة المياه والصرف، صرف المياه. طيب الصرف معناه تصريف الماء، مثل ما يفعل المزارع يصرفه أنواع وأشكال وطرق. عندك علم النحو والصرف، وش معنى الصرف هناك؟ يعني تصريف المفردة، كيف تصغر، كيف تنسب، كيف تجمع، كيف تتقلب، كيف يدخلها حروف العلة، كيف تتقلب على ألف شكل، هذه يسمونه صرف. عندك مثلا في الربا، الصرف هو تنويع العملات، تصرف أنواع. فإذا معنى صرفنا نوعنا قسمنا فصلنا بيّلنا وقلبنا، جبنا من كل وجه في هذا القرآن، وهذا شرف عظيم لهذا القرآن. وهذه السورة هي سورة القرآن، أثني على القرآن فيها في 30 موضعا. هذه السورة أثنى الله فيها على كتابه القرآن في 30 موضعا، فمن ذلك هذا الموضع ولقد صرفنا في هذا القرآن. والله لقد صرف الله كما قال صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. صرف الله فيه الوعد وصرف الوعيد وصرف الحلال وصرف الحرام وصرف الأمر والنهي تصريفا سبحان الله غاية الإعجاز. لماذا؟ ليذكروا. التصريف هذا كله ليذكروا، كما قال في سورة طه: أو يحدث لهم ذكرى. يذكروا، تذكر غير التعلم غير التفكر، تذكر أشياء مغروسة تنساها، ينسيك إياها الشيطان والنفس والهوى. فتصريف القرآن والوعد والوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، إذن هي أشياء موجودة عندك، فطرة. إن الله أولى بالجميل، إن الله ما يقبل الشريك، وعليها ميثاق وعليها فطرة وعقل كما تعرفون. فإذن التصريف هذا ليذكروا لعلهم يتذكرون. كثيرة في القرآن، كثيرة في القرآن التذكير هذا. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، التذكير عام والمستفيد قليل، من يخاف وعيد. لكن ما هي ردة الفعل للمنافقين والمشركين والمبتدعين إذا سمعوا هذا القرآن؟ ما هي ردة الفعل التي تحصل منهم؟ وما يزيدهم إلا نفورا. سبحان الله، القرآن هذا على حلاوته وطلاوته وجلائه وأخذه بالألباب، إذا سمعوه وعلى التصريف اللي فيه ما يزيدهم إلا نفورا. هم كانوا نافرين، ويوم سمعوه مثل ما يقولون في المثل مجنون وطقوه بعصا. هو أصلا نافر وسمع القرآن وازداد نفور. والنفور يستخدم لتمام الإعراض والهرب، ومنه نفور الدابة، نفور الفرس، يعني ينفر منك ويهرب. هذا هو ردة فعلهم إذا سمعوا القرآن. ولذلك سبحان الله القرآن هذا ما يزيد الظالمين إلا خسارة. والله كما قال الحسن: ما قرأه أحد وخرج كما دخل. إطلاقا والله ما تقرأ القرآن وتختم وأنت كما دخلت، إما أن تزيد وإما أن تنقص. هذا كلام الله، جعل الله في هذا الخاصية: إما أن تزيد، وإذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس وماتوا وهم كافرون. لا يمكن أنك تطلع مثل ما بدأت، إما أن تزيد وإما أن تنقص. ولذلك وما يزيدهم إلا نفورا، أعوذ بالله. تخيل شكلهم، هم يسمعون القرآن ويفرون، وكل ما تقرأ زيادة يفر زيادة وينفر زيادة من المرض اللي في قلب، كما قالوا: أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس. وكما قال عثمان رضي الله عنه يقول: والله لو صحت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. هذا الطبيب وضع يده على الجرح، لماذا تذهب الأوقات في الجوال وفي الكلام وفي المجالس والقرآن ثقيل؟ ما صحت القلوب. ولا والله يحلف عثمان رضي الله عنه وهو اللي يختم القرآن في ركعة: لو صحت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. ما يمكن تشبع، ما تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد. قل، وهذه القل في القرآن لها شأن عظيم، وهي تلقين الله الحجج. ولذلك رب العالمين إذا قال قل، هذا شأن عظيم. لو كنا نعي الآن، لو عالم يلقنك الحجج كيف ترد على أهل الضلال لعددت هذا كنز، إن العالم يلقنك كيف ترد عليهم. فكيف إذا كان الصحابي هو اللي يلقنك؟ فكيف إذا كان الرسول هو اللي يلقنك؟ يقول إذا قالوا كذا قل كذا. فكيف إذا كان رب العالمين هو اللي يلقنك الحجج ويلقنك ما ينفعك؟ وفي خطبة كانت في بعنوان قل، لأن القل هذه في القرآن كثيرة جدا وكلها تلقين من الله لرسول ولعباد. قل لو كان معه آلهة كما يقولون، كما يزعمون، كما يدعون، كما يفترون، لو كان مع الله آلهة إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هذه الآلهة ما يمكن تجلس كما هي، لو كانت آلهة لابتغوا إلى ذي العرش جل وعلا، وصف نفسه بأن ذي العرش وحسبك بالعرش من مخلوقات الله، لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يفعلون ماذا؟ لو كان هذه الآلة موجودة ابتغوا أي سبيل أو طريق يوصلهم إلى هذه العرش، يبتغون ماذا؟ إما يبتغون المغالبة كما قال تعالى ولعلى بعضهم على بعض سبحانه وتعالى عما يصفون، ما يمكن ما يتصور عقلا أن يكون في إلهين، كما تحت ما يتصور يكون ملكين في بلد ولا حتى عالمين منهجين يضلون العامة. طيب، لأن واحد بيأمر بتحريك الساكن، واحد يأمر بتسكينه تركه، اللي يمشي كلامه هو الملك. نضحك على أنفسنا، يعني في اثنين، واحد أمر بأمر والثاني أمر بما يضاده، اللي بيمشي كلامه منهم هو الملك. رب العالمين إذا كان معه آلهة ما يمكن آلهة هذه تتركه. يقول الله عز وجل ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لابد واحد يبقى هو الآلهة، لأن الآلهة هو الرب، ما يكون آلهة إلا يكون رب، والرب هو الحاكم في سلطانه، هو الذي يؤله. من اللي يؤله؟ يؤله الحاكم الواحد القهار، إذا كان واحد وقهار يحكم قدرا وشرعا، هو اللي يحكم، هو اللي يؤله، هو اللي يعبد. طيب، هذول اللي يبغون نألههم نألههم ونعبدهم، لو بحاكم ولو بواحد ولو بقهار ولو بخالق ولو برازق، لو أنتم وضعتموهم ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ولا يستطيعون، يهلكون دونه. في احتمال آخر، ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ليعبدوه ويطيعوه ويسلموا، لو كان هذه اللي تعبدونها آلهة مباشرة سلموا لله عز وجل، كما سيأتي بعد آيات أنه قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب. إذن هذا يسمونه المعتزلة والأشعرية، يسمونه دليل التمانع العقلي، يعني إن عقلا ما يمكن يصير فيه اثنين، كما أنه ما يكون فيه ربين يدير الكون هذا، السفينة ما لها ربانين، القطار ما له سائقين، أي شيء في الدنيا ما يمشي إلا واحد يقود، كذلك لله المثل الأعلى، الكون هذا كله ما يمكن أن يكون إلا له رب واحد وبالتالي إله واحد، الواحد القهار هو اللي يعبد. أي واحد من يدعي الآلهة يثبت لنا أنه واحد وقهار ونعبده، ولن يستطيع لأن ما في إلا واحد واحد، لأن ما في إلا واحد واحد قهار يقهر كل من دونه. طيب، قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون. بلال شغل العداد وطف واحد من كيفه إذا كان هنا محلي. إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا مباشرة، قال تعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، يعني هذا الذي ينبغي أن نبادر إليه منذ أن نسمع هذا الكلام، دعوة الآلهة أو دعوة أن الملائكة بنات الله أو النفور من القرآن، منذ أن تسمع أي شيء تبادر بعقلك وقلبك وقولك إلى التسبيح سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تعالى، التعالي في الأجرام هو أن يكون واحد يحاول أن يعلو على واحد، ولذلك هو تعالي تفاعل، لكن في حق الله عز وجل ما في إلا واحد، فلذلك سبحانه وتعالى، يعني التعالي هنا مثل تبارك، يعني زاد علوه جل وعلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، علو علو علو علو القدر والقهر والمنزلة، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك سبحان الله، التسبيح هذا كما قال نوح عند الوفاة أوصى بنيه بأشياء، أمرهم بأمرين ونهاهم عن أمرين، تذكرون حديث نوح أمرهم باثنين ونهاهم عن اثنين، أمرهم بماذا ونهاهم عن ماذا؟ أمرهم بلا إله إلا الله وسبحان الله، ونهاهم عن الكبر والشرك. أحسن، هذا نوح عند الوفاة، ترى هذه الأمرين تلخص كل شيء، الأمرين والنهي. فقال لابنيه عند الوفاة أو أبنائه أو بنيه عليكم بسبحان الله، فإنها تسبيح الخلق وصلاة الخلق وبها يرزق الخلق. هذا كلام نوح، عليكم بسبحان الله وبحمده فإنها تسبيح الخلق كل الخلق كما في الآية اللي بعدها، وصلاة الخلق، صلاة النملة والضفدع كلهم هذه صلاتهم، وبها يرزق الخلق. إذا أردت الرزق عليك بالتسبيح سبحان الله وبحمده مع الاستغفار. فلذلك قال وأوصاهم بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو كانت حلقة مبهمة لفاصمتها لا إله إلا الله. فلذلك رب العالمين يأمرنا أن نبادر دائما للتسبيح، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثير التسبيح، والأنبياء في القرآن كثير التسبيح، سبحون الله. والتسبيح أيضا تعظيم وتكبير وجلالة ووقار. ثم قال إن أعرضتم، يعني مقتضى الكلام إن أعرضتم عن التسبيح ترى أنتم نقطة يعني في بحر، من أنتم في المخلوقات؟ قال تسبح له السماوات السبع، نفس السماء المرفوعة بلا عمد واللي فوقها واللي فوقها كلها تسبح، نفس السماء كثافتها 500 سنة، كثافة السماء 500 سنة، مسيرة 500 سنة، تسبح تسبيح الخاضع الذليل الخائف اللي يخشى الله عز وجل. والأراضين السبع تسبح، ومن فيهن غلب العاقل على غير العاقل، لأن فيها من المخلوقات ما الله به عليم، السماوات السبع فيها من المخلوقات ما الله به عليم، كما قال عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط، صار لها أطيط مثل أطيط الرحل الجديد إذا ركبه الرجل الثقيل، أو الكرسي إذا ركبه الرجل الثقيل يطلع على السرير وأطيط من الثقل. السماوات هذه لكثافتها 500 سنة، السماء الواحدة أطت من الثقل، صار لها أطيط وصرير من الثقل. لماذا؟ قال ما فيها موضع 4 أصابع، وهذا أقل قدر عند العرب، العرب عندهم يعني طريقة في التمثيل قديمة، 4 أصابع والفتر والشبر والباع والذراع، يعني الطريقة المشهورة، فأقل وحدة عندهم غير عادة الشعيرة، وهذه إذا كان بيده كانوا أقل شيء عندهم 4 أصابع، ثم بعد الفتر ما بين أعلى الإبهام وأعلى السبابة، هذا فتر، ثم الشبر ما بين أعلى الخنصر إلى أعلى، وهكذا. طيب يقول ما فيها 4 أصابع إلا فيها ملك قائم أو راكع أو ساجد يسبح الله عز وجل، وكل أهل السماء لهم تسبيح كما ذكر في الأثر. والأراضين السبع، الحشرات والنمل والضفادع، كل شيء يسبح الله عز وجل، كل من حولك يسبح، كل من حولك يسبح سبحان الله العظيم. لو كان أذن لك أن تسمع يمكن ما تقر في بيتك، مطرف رحمة الله عليه رجل تقي ولي من أولياء الله، صحيح نحسب الله حسيبه الله يرحمه، كان إذا سبح في بيته يسمع تسبيح الأواني، شفت المواعين هذه في المطبخ يسمعها تسبح معه، أذن له أن يسمع لأنه ولي وصل مرحلة معينة أذن الله له بذلك. ابن مسعود رضي الله عنه يقول أنتم تعدون الآيات تخويف ونحن كنا نراها آية رحمة، والله إنا كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. الصحابة كان يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل، والله عز وجل الجبال تسبح وتسجد والشمس والقمر والدواب والنجوم، وقليل من الناس أو كثير، وكثير حق عليهم العذاب. في الدر المنثور، وهذا كتاب جيد ترى لأنه يعني جمع فقط يجمع الحكمة كلها، والله فيه حكمة من أخبار الأولين وأخبار الصحابة، فجمع التسبيح وذكر آثار كثيرة في التسبيح وكذا. وإن كل من حولك يسبح، لو كنت يرفع لك الحجاب لسمعت كل من حولك يسبح سبحان الله العظيم. يروى أن داود عليه السلام سبح ليل كامل، هو الطير والجبال، فدأب ليله كله، فلما أصبح فنطقت الضفدع قالت يا داود لا تعجب بعملك، أنا سبحت أكثر منك، أنت غفيت غفاء وأنا ما غفيت، نقيقها تسبيح، سبحان الله العظيم، نقيق الضفدع تسبيح، ولذلك ما تقتل. الطير يسبح، شوفوا الآن بكرة وعشية يسبح، تسبح له السماوات السبع، الجذع حن للذكر، كيف ما يسبح؟ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. حتى قال ابن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول ما جابوا الغراب وافر الجناحين، فقال ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا من قلة التسبيح، إذا ضعفت عن التسبيح سلط عليها من يصيدها أو يقطعها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فلذلك يا ابن آدم لا تعجب بعملك، فيه من يعبد الله أكثر منك وأطيب منك، ولذلك الله عز وجل دائما يقول يذكرنا بسجود الملائكة، فإن استكبروا في الذين عند ربك، آيات كثيرة، منها لا يفترون، منها لا يسأمون، يسبحون الليل والنهار، لا يسأمون، لا يفترون، لا يستحسرون، لا ينقطعون، لا يملون، لا يضجرون. وأنت يا ابن آدم لو تسبح لك ساعة شفت أن ما عاد مثلك أحد، والنعم عليك أعظم، سبح مثل المسبحين، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه لا يوم يبعثون. ولكن لا تفقهون تسبيحه، إنه كان جل وعلا حليما غفورا، حليم بالإمهال والإملاء والصبر على بني آدم، لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، حليم جل وعلا وغفور أيضا، يفعل ابن آدم ما يفعل ويأتي ربه بقراب الأرض خطايا ثم يغفر الله له ولا يبالي. هذا من حسن الظن بالله، هذا من حسن الظن بالله، إنه كان حليما غفورا. ثم قال تعالى يعني تفسير للنفور اللي حصل منهم، كأن يعني باقي المنظر في بالك، ليش القرآن هذا حتى الكفار يقولون له حلاوة، عليه طلاوة، وأعلاه مثمر وأسفل مغدق، وفيه نبأ ما قبلنا وخبر، ليش يفرون منه ويزدادون نفورا؟ لماذا؟ قال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، أي ساترا، لكن من زود من كثافة ستره أصبح كأنه مستور، الحجاب نفسه كأنه المستور وهو الساتر. وجعلنا على قلوبهم أكنة، أغطية ثقيلة وكثيفة، لماذا؟ أن يفقهوه، لكي لا يفقهوه. وفي آذانهم وقر، في آذانهم صمم شديد وثقل شديد، لذلك ما يزيدهم إلا نفورا. ما هي العلة؟ ليش هذا كله؟ لا يؤمنون بالآخرة، وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة. أيها الأخوة، من أراد أن ينفتح له أبواب القرآن يزداد إيمانه بالآخرة، تكون الآخرة بين عينيه، يستحضرها ويستصحبها ويخافها، من الساعة مشفقين، اللي يشفق من الساعة تنفتح له أبواب القرآن كلها. وكل ما ضعف إيمانك بالآخرة كل ما ضعف نصيبك من القرآن ومعانيه، كل ما نسيت الآخرة كل ما نسيت معاني في القرآن وذهبت عليك علاقة هكذا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، العلة هنا الإيمان بالآخرة. وما من ركن من أركان الإيمان الستة قرن بالإيمان بالله في القرآن مثل الإيمان بالآخرة، وما من ركن علق عليه خير الدنيا والآخرة مثل الإيمان بالآخرة، الإيمان اليقين العميق بالآخرة. كما قال بعض السلف صلح أول هذه الأمة بماذا؟ بماذا صلح أول هذه الأمة؟ باليقين والزهد. وفسد آخر أمر آخر هذه الأمة بماذا؟ الشح وطول الأمل، الشح وطول الأمل. فاللي عنده يقين، شوف الآن مثلا أنتم طالعين من رمضان ولا من اعتكاف ولا من حج ولا وزاد إيمانك بالآخرة مباشرة، تحس إن في علاقة طردية، زاد فهمك للقرآن، وصرت في رمضان تفهم من القرآن ما لا تفهم في غير رمضان، وتنفتح لك معاني في القرآن لم تنفتح لك فيما سواه. السبب الإيمان بالآخرة، إنك يعني حصل لك فضل من الله إن أعطاك الموسم هذا، تقدمت وصارت الآخرة تغلب على همك أكثر من الدنيا، تنفتح لك مباشرة معاني القرآن. وهذا من شرف القرآن، أن الله عز وجل كل ما ضعف إيمانك بالآخرة كل ما زاد الحجاب عن القرآن ومعانيه. القرآن هذا مخصص الانتفاع به لأهل الآخرة، النفع التام بهذا القرآن لأهل الآخرة. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وفيه معنى آخر، ولكن هذا المعنى يستخدم، الآية ترى لها معنى أساس، وفيه أحيانا معاني تستخدم يعني صحيحة. يروى أن أم جميل بنت حرب بن أمية، هذه أخت أبو سفيان لكنها زوجة أبو لهب، وهي أم لهب، هذه اللي نزلت فيها الآية السورة: تبت يدا أبي لهب وتب وامرأته حمالة الحطب. يروى أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم معها فهر يعني حجر، قالت: أين هذا اللي هجاني؟ والله لا أفعلن وأفعلن، وأنا بنت شيخ الوادي وأبوي حرب بن أمية. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إنها امرأة بذية، يعني لسانها وسخ وفعلها وسخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيحجبها عني. فيروى أنه قرأ هذه الآية، قال: جعلنا بينك وبين الذين لم يؤمنوا بالآخرة حجاب مستور. فوقفت على أبو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم بجانبه ما شافت: أين صاحبك؟ قد بلغني أنه هجاني. فقال أبو بكر: إنه لم يهجك، مصدق. قالت: إنك عندنا مصدق. أبو بكر مصدق في الجاهلية وفي الإسلام، قال: هو لم يهجك. فانصرفت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت شيخ الوادي. فهذه هذا الاستخدام للآية صحيح، أن تكون الآية هذه بمعنى أن الله يدفع عنك أهل السوء، أو إذا خفت من سلطان أو خفت من ظالم أن تقرأ هذه الآية ويكون لها حجاب مستور. لكن المعنى الأساس هو الأول، والدليل ما بعدها. وترى هذا كثير في القرآن أيها الإخوة، مثل قول الله عز وجل: أقم الصلاة لذكري. المعنى الأساس: أقم الصلاة لكي تذكرني. واستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في معنى صحيح آخر، لكن المعنى الثاني: أقم الصلاة عند ذكري، يعني إذا نسيت ثم تذكرت. وجعلنا على قلوبهم أكنة، سبحان الله، شوف كيف الله يفعل. هذا من حسن الظن بالله. تستغرب اليوم كيف ما يفهمون الحق الواضح، توحيد واضح، تكفير مشرك واضح، حقائق القرآن واضحة، وهذول أذكياء وعلماء ودكاترة وكبار وصغار ومؤلفين، كيف تخفى عليهم المسائل الواضحة؟ كما قال الشيخ محمد: عدل الله فيهم، عدل الله فيهم، لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. والإنسان ما يأخذ بيده حتى الفهم والسماع، ما يأخذ بيده. هنا شوف كيف فعل الله فيهم. جعلنا على قلوبهم أكنة، يلقي الله على قلوبهم أكنة، أغطية ثقيلة، أن يفقهوه. أن في لغة قريش تستخدم كثيرا بمعنى لألا، لكيلا، هذه في لغة قريش. والقرآن نزل بلغتهم أكنة، أن يفقهوه، يعني حتى لا يفقهوه. سبحان الله العظيم، الله جل وعلا، شوف هذه الزاوية من حسن الظن بالله، الله جل وعلا يضع على قلوب بعض عباده أكنة ثقيلة، وفي آذانهم وقر ثقيل، حتى لا يفقهوا القرآن. وظن بالله الذي هو أهدى، والذي هو أهيى، والذي هو أتقى. لكن هذا من حسن الظن بالله، في عباد كثيرين من عباد الله وضع الله على قلوبهم أكنة، وفي آذانهم وقر، حتى لا يفقهوا القرآن. واحذر أن تكون منهم، لا تشمت بأحد، احذر أن تكون منهم بس. والسبب أنهم ما آمنوا بالآخرة، والآخرة أمرها جلي. طيب، الآن هذا التفسير كأن شرح لي وما يزيدهم إلا نفورا، يعني سبحان القرآن كذا صرفنا تصريف. طيب، التفسير هذا يحتاج تفسير. يعني يحتاج أن تقول: يا رب ليش، لماذا هذا؟ وأنت مالك حق أنك تقول لله لماذا إلا الاسترشاد. كأنك في المرة الأولى قلت: يا رب لماذا ما يزيدهم إلا نفورا، ذكر أنهم ما يؤمنون بالآخر وأن فعل بهم هذا الشيء. كأنك قلت: يا رب زدني، لماذا فعلت بهم هذا الشيء؟ فجاء الجواب في نفس الآية فقال: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، بين قوسين وحده، ولوا على أدبارهم نفورا. النفور ذا فيهم فيهم، سبحان الله. السبب هو هذا، لو علم الله فيهم خير الأسماء. يعني لو كان القرآن ما في توحيد يمكن يستمعون، لو كان القرآن مثلا فقط آداب وكذا يمكن يستمعون، عفاف والصلة وكذا يمكن يستمعون، لكن اللي يهبلهم يجننهم وحده، كلمة وحده، هذه كلمة وحده. ولذلك حتى في الذكر لا إله إلا الله وحده، كلمة وحده في القرآن جاءت في 6 مرات وكلها تسبب لهم نفور، تسبب لهم انفعال وتوتر، في مرة تسبب لهم اشمئزاز. وإذا ذكر الله وحده وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. موجود نفس ردة فعل الآن الصوفية والشيعة والإباضية والإسماعيلية والأحزاب كلها، إذا سمعوا التوحيد، حتى التبليغ والإخوان، وحتى اللي يدعون المجاهدين والخوارج والمرجئة، سبحان الله العظيم، إذا سمعوا كلمة وحده التوحيد هو الأول، نقاتل لأجله، نوالي فيه، نعادي فيه، تكفير المشرك، ولوا على أدبار النفور. هذا هو ردة الفعل لكل الطوائف. قال الله عز وجل: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا. إذا جاء إشراك في الاتباع أو إشراك في العبادة استبشرون. هذا هو سبب الأكنة. طيب ظلمهم الآن ولا ما ظلمهم؟ ترى القرآن كل شيء فيه شفاء لما في الصدور، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الآن واضح فعل الله فيه، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده وحده. سعد بن أبي وقاص مرة أشار بإصبعيه في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحد أحد واحد بس، واحد القهار. ولوا على أدبارهم نفورا، يعني صورتين، الآن النفور كنفور الدابة، ولوا الغريب على أدبارهم، يعني الصورة هنا أبشع. في صورة الفرار من الزحف ما في على، قال: ومن يولهم يومئذ دبره، يعني استدار ولاهم دبره، هذا واضح. لكن هنا ولوا على أدبارهم نفورا، نافر وعلى دبره ومتولي، صورة يعني واضح انه مستفز تمام الاستفزاز، ما يبغى شيء اسمه توحيد. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، مع ان هذا هو العقل والفطرة ان الآلهة تكون واحدة، يقول هذا شيء عجاب، هذا شيء يراد، هذا تخطيط. راجعوا كلمة واحدة في القرآن، شوفونها كلها هكذا، سبحان الله. طيب الآن تصريف آخر حتى نقف بعده، مسألة النبوة. دائما الألوهية والبعث والنبوة الرسالة دائما جنب بعض، لأن هذه الثلاثة مشتبكة مع بعض. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، أعلم السر وأخفى، حال استماعهم إليك وحال نجواهم فيما بينهم لهم كلام نحن أعلم به وسنقول لك، حال استماعهم وحال نجواهم. إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحور، ظالمه، والاتباع إن تتبعون معناه طالبهم بالاتباع، وقالوا الاتباع هذا لشخص فيه صفتين أو 3. الصفة الأولى أنه بشر، ما يمكن، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا بعث الله بشرا رسولا. هذا رد عليه القرآن كثير، كيف بشر؟ رد الله ردود كثيرة. أول شيء ليش بشر؟ العجيب الشيء الثاني ليش واحد؟ أبشرا منا واحدا نتبعه؟ يتعجبون بعد ليش واحد؟ وسبحان الله أهل الحق في الاتباع دائما يكون مصدرهم واحد. صحيح قد أسمع من الشيخ هذا وأسمع من الشيخ هذا، لكن اتجاهي واحد. أهل الباطل لا يخلط، يقول بشرة منا واحد نتبعه، لازم نسمع من هذا ومن هذا ومن هذا، وطريقة هذه وطريقة هذه وهذا وهذا، ويقولون ما تعرف خطأ شيخك لن تجلس إلى غيره. هذه صحيحة في زاوية، لكن ما يمكن تنتفع إلا أن تتبع رجل واحد إذا كان على الحق والطريق واضح، ما تخلط، ترى هذا عليها الأولين، الجادة واحد. قال تعالى: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. الحق مصدر واحد والباطل مصادر شتى. إذن هم يقولون ليش رجل بشر وليش واحد؟ مفروض يرسل 10-20 رسول نقي نختار. وليش مسحور؟ قالوا صفته أنه مسحور. مسحور هذه لها معاني، إما مسحور من السحر، إنه كلامه فيه خبل وفيه أقوال غريبة ما حد ما سمعنا بها يعني في الآبائنا الأولين، ويأمرنا أن نترك آبائنا واللي عليه أهلنا، هذا كلام مسحور. وإما مسحور ترجع إلى البشرية نفسها، لأن العرب تقول عن الناس مسحرين، ما أنت كما في الآية ما أنت إلا من المسحرين. مش معنى المسحر، المسحرين يقال إنه كل ذي رئة، الرئة اسمها سحر، انتفخ سحره يعني الرئة يعني البشر. المسحرين اللي يتعللون بالغذاء إلين ينتهون. يقول امرؤ القيس هذا الشاعر في أبيات له حسنة، يقول: أرانا موضعين لأمر غيب، مسرعين لأمر غيب، ونسحر بالطعام وبالشراب، نغذى ونعلل ونلهى بالطعام والشراب والقيام والمنام، لكن حنا نقاد لأمر غيب. أرانا موضعين لأمر غيب، ونسحر بالطعام وبالشراب، وقد طوفت بالآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. ويقول أيضا لبيد رضي الله عنه أحد أيضا أصحاب المعلقات: فإن تسأليني فيما كنت فإنما عصافير من هذا الأنام المسحري. إذن المسحر أصحاب الرئتين، أصحاب السحر، أصحاب الأكل والشرب. رجل مسحور مسحر، رجل منا يعني بشر، فيعود إلى كلمة رجل أو مسحور. نأخذ كلمة مسحور، هم الحقيقة ركبوه على كل خط ما ركب، يعني اجتمعوا وقالوا الموسم، وتعرفون قصته. ترى سيرة ابن إسحاق نافعة، والله سيرة ابن إسحاق نافعة، لأن سبحان الله يخلط القرآن بالتفسير، ويخلط كل آية متى نزلت والبيئة اللي نزلت فيها. اجتمعوا وقال الموسم أتى، لازم نركب على شيء واحد. إذا جوا العرب وحنا نبغى نصدهم عن هذا الرجل، واحد يقول كذا واحد يقول كذا واحد يقول، بيقولون ذولا خراطين ما عندهم سالفة، اجتمعوا على كلام واحد. فقالوا للوحيد الذي كان وحيدا لا أعمام ولا أخوان، فالله عز وجل جعل له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهد له تمهيدا، قالوا للوحيد والد الخالد بن وليد، قالوا له: في رأسك أنت زعيم، في رأسك. فوصف الله حاله، قال: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر. يعني جالس فترة يبي يركب النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة بحيث أنها تنتشر. آخر شيء قال: أقرب شيء سحر يؤثر، أقرب شيء نركب عليه سحر يؤثر. يأتي بكلام يفرق بين الأخ وأخيه والابن وأبيه والزوج وزوجة، خلاص هذا ساحر، خلاص اتفقونا ساحر، سأصليه سفر. يقول الله عز وجل: هكذا دائم أهل الباطل، يأتيهم واحد بحق، ما يقولون الحق اللي عنده وش كان ذا نقبل نناقش باطل نرده، لا مباشرة هو، بعدين يبلشون به صاحب الحق، دائما يبلشون به، يركبون على كل مذهب. مرة يقولون مرجي، لا تكفيري، خارجي، معتزلي، جهيماني، جامي، حدادي، كل يوم يركبون على طريقة ما يركب. بس أهم شيء لا تسمعون لهذا القرآن والغوا فيه. قال تعالى انظر، يتعجب منهم كيف ضربوا لك الأمثال. انظر الحين لو كانوا صادقين يركبون على انظر كيف ضربوا لك الأمثال، كل يوم حاطين لك مثل، كل يوم حاطين لك وصف، كل يوم حاطين لك طريقة، فظلوا ضاعوا. وأي عاقل بيقول هذول كذابين، لو كانوا صادقين يركبون يستمرون على كلام واحد. لكن من هو صيدهم؟ صيدهم الهمج الرعاع أتباع كل ناعب، كما قال علي، الذين لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فراش نار، مذبان طمع، والله علي وصفه وصف سبحان الله، ما يمكن هذا يكون مكذوب، هذا كلام حكمة. فراش نار وذبان طمع، همج رعاع أتباع كل ناعق، هذول هم اللي يكونون معهم. فظلوا فلا يستطيعون سبيلا، لا يستطيعون سبيل الهداية، أعوذ بالله، لا يستطيعون سبيل لإطفاء نور الله، مثل ينفخ في عين الشمس. ترى اللي بيرد الحق تخيل دائم مثل جالس في عز القائلة وينفخ يطفي الشمس، هذه ضحك الناس عليه، بس لو أن عاقل يوفر جهده هذا. لا يستطيعون سبيل، ولا يستطيعون سبيل لصد الناس عنك. من أراد الله هدايته يأتي ولو حذر ألف تحذير، يفعل كالطفيل، يشيل القطن يسمع. بالعكس سبحان الله العظيم، السيول الجارفة اللي تحوم حول صاحب الحق للتحذير منه لها فائدة. السيل هذا حولك سيل يدور، يسبح إليك الأقوياء ويذهب عنك الضعفاء. السيل بيشيل الهمج الرعاع ذولا، وفيه ناس أقوياء بيسبح إلين يصل إليك رغم كل هذه التحذيرات بتوفيق الله له، لأن عاقل في مسكة عقل يقول لازم أسمع، لازم أشوف، لازم أتأكد. هذا اللي في عقل. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيل، ترى معانيها كثيرة ما نقدر نحصر. ما يستطيعون سبيل إلى الخير، إلى الهدى، إلى التوفيق، إلى إطفاء نور الله، إلى الصد عنك، إلى تشويه سمعتك، ما يستطيعون سبيل إلى أي شيء ينفعهم لأنهم ضلوا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيل. سبحان الله العظيم، ما أعظم هذه السورة، لو تفوقناها تفوقا حرف بحرف وكلمة بكلمة وآية بآية وتعجبت منها، والله إن ما تشبع منها العلماء، ما تشبع منها. لكن كما قال عثمان، لو صحت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى في هذا الجمع الطيب إن شاء الله، اللي تنزل عليه الملائكة وتغشاه السكينة، وفي بيت من بيوت الله، وفي عصر الجمعة في ساعة مباركة، نسأل الله أن يصح قلوبنا، نسأل الله أن يصح قلوبنا حتى لا نشبع من كلام ربنا. نسأل الله أن يفقهنا في القرآن، وأن يجعله نور قلوبنا ونور وجلاء صدورنا وذهاب أحزاننا، وأن يعلمنا منه من معانيه ما جهلنا، ويذكرنا منها ما نسينا، ويجعله خليلنا وصاحبنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، وشافعنا وحجتنا أمام الله عز وجل. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اجعلنا من أهلك وخاصتك الذين هم أهل القرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته من دون الناس، نسأل الله أن يجعلنا من أهله وخاصته، وأن يتوب علينا وأن يزيدنا علما وفقها ويقينا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.